الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 88 بعد 200 وتكملة الوفود. سنذكر ما قالها ابن إسحاق عن عامر بن الطفيل. نحن ذكرنا وفود بن عامر، ولكن سنذكر الآن الزيادات التي عند ابن إسحاق. فقال أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر وجبار بن سلمى ابن مالك بن جعفر، كلهم من آل جعفر اللي هم زعماء كلا، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال: والله لقد كنت آليت، أي أقسمت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، يعني حتى يملك العرب، أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ وكان يؤنس في نفسه أنه بيملك العرب بس ما. ثم قال لأربد ابن قيس: إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. وأربد هذا سيأتي خبر أنه أجرأ، يعني حتى عامر نفسه يقول: ما كنت أخاف أحد من بني عامر بن صعصعة إلا أربد هذا، يعني فاتك. قال: أنا سأشغل وجهه، اللهم صل محمد، وأن تعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عامر بن الطفيل: يا محمد خالني، يعني أخلني، تفرد لي. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني، وجعل يكلمه وينظر إلى أربد وينتظر منه ما كان أمره به، فجعل أربد لا يحير شيئا. قال: فلما رأى عامر ما يصنع أربد، قال: يا محمد خالني. قال: لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخليه وأربد لم يتحرك، قال الخبيث: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا، أو قال: خيلا جردة ورجالا مردة. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عامر لأربد: ويلك يا أربد، أين ما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض، على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، يعني ما في أحد آدمي أخاف منه إلا أنت لجرأته وشجاعته، ويم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. فقال أربد: لا أبالك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت أنت يا عامر بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ سبحان الله العظيم، يصور له صورة عامر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا راجعين إلى بلادهم. فلما كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يقول: يا بني عامر، أغدك غدة البكر؟ في بيت امرأة من بني سلول. قال ابن هشام أنه قال: أغدة كغدة الإبل وموتا في بيت سلولية. وقال: وسلول مكانه من قومه مشهور، لكن عامر ترى أنفسه فوقهم. قال ابن إسحاق: ثم خرج أصحابه حين واروه حتى قدموا أرض بني عامر شاتي، أي في شتاء. فلما قدموا أتاهم قومه فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله، أعوذ بالله. جبروت جبروت. مع أن أربد هذا سيأتي الآن في شعر لبيد كيف كان يبكي. قال: فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقته وأحرقت جمله. وكان أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر أخا لبيد بن ربيعة لأمه. قال ابن هشام وذكر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: أنزل الله تعالى في عامر وأربد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب الشاهد الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم ملائكة. ثم ذكر الله تعالى أربد وما قتله الله به، فقال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال جل وعلا. قال ابن إسحاق: فقال لبيد يبكي أخاه لأمه أربد، الأبيات المشهورة، قال: ما إن تعدي المنون من أحد، لا والد مشفق ولا ولد، أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد، فعيني هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام النساء في كبدي. الله، شوف هنا الآن يفسر لك الكبد. الكبد إما أنه في حزن ومشقة، لقد خلق الإنسان في كبد، أو أن قامت النساء على أرجلهن مثل ما تقول الرجل الأكبد اللي يقابلك ونحره أمامك وكذا. وقام النساء في كبدي إن يشغبوا لا يبالي شغبهم، أو يقصدوا في الحكوم يقتصدي. الآن يصفه، يصف أربد: حلو أريب وفي حلاوته، مر لطيف الأحشاء والكبد. وعيني هلا بكيت أربد إذ إن يشغبوا لا يبالي شغبهم. ما أدري هو الآن يصف النساء. إن يشغبوا إذ قمنا وقام النساء في كبدي، إن يشغبوا لا يبالي شغبهم، أو يقصد في الحكوم يقتصدي. حلو أريب وفي حلاوته، مر لطيف الأحشاء والكبد. يعني إن كان يقصد أربد فهو يعني ما يأكل الزاد قليل. وعيني هلا بكيت أربد إذ ألوت رياح الشتاء بالعضد. العضد اللي هو الشجر، لا يعضد شجرها. ألوت رياح الشتاء يعني من شدة البرد، وأصبحت لاقحا مصرمة الإبل حتى تجلت غوابر المدد. الله، طارت المدة وما يلقون شيء. أشجع من ليث غابة لحم، من ليث غابة لحم ذو نهمة في العلا ومنتقد. الله الله، ذو نهمة أي طموح إلى بلوغ الغايات، ومنتقد أي ذو بصر بالأمور، ينتقد الأمور أو منتقد، هذا هو مشكلها كذا. لا تبلغ العين كل نهمتها، ليلة تمسي الجياد كالقدد، يعني كالسير. الباعث النوح في مآتمه مثل الظباء الأبكار بالجرد. فجعني البرق والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد، يوم الكريهة النجد والحارب الجابر الحريب إذا جاء نكيبا وإن يعد يعد. الله، هو حارب ويجبر الحريب، الحريب المسلوب، إذا جاء نكيبا وإن يعد يعد، وإذا جاء مرة ثانية منكوب مرتين ثلاث عشر يعود إليه بالله. يعفو على الجهد والسؤال كما ينبت غيث الربيع ذو الرصد. الله، ذو الرصد يعني الكلاء. كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد، إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما فهم للهلاك والنفد. وقال أيضا لبيد، سبحان الله، يعني هو عاش في وسط الجزيرة، فحتى معلقته يحتاج إلى نفس طويل بحيث أنك تعرفها: ألا ذهب المحافظ والمحامي ومانع ضيمها يوم الخصام، وأيقنت التفرق يوم قالوا تقسم مال أربد بالسهام. تطير عدائد الأشراك شفعا ووترا والزعامة للغلام. العدائد للأنصباء تفرقوها بالشفع والوتر، والزعامة يقال أنها الرئاسة، ويقال أفضل مال الموروث أصبحت للغلام. فودع بالسلام أبا حريز وقل وداع أربد بالسلام، يعني مو بهذا حقه، لكن وكنت إمامنا ولنا نظاما وكان الجزع يحفظ بالنظام، مثل نظام المسبحة. وأربد فارس الهيج إذا ما تقعرت المشاجر بالفآم. المشاجر الهوادج، والفآم ما يبسط في الهودج ويوطبه. يقول هو فارس الهيج إذا كان الضعن معهم النساء: إذا بكر النساء مردفات حواسر لا يجئن على الخدام. الله، سبحان الله، من أول السبي هذا يعني عرف عندهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه: إذا غزيت القوم وكسبتهم تأخذ النساء مع الإبل سواء. إذا بكر النساء مردفات، كل واحد أردف سبيته ولا ظهر، حواسر لا يجأن، حواسر يكشفن الوجوه، لا يجأن على الخدام أي لا يغطينا أو لا يسترنا الخدام الساق، لا يجئن على الخدام اللي هي السيقان. هذا يعني عندهم كيف أنها تكون حاسر وما تكشف ما تستر ساقها إلا أنها مردفة خلف لسباها. فوأل يوم ذلك من أتاه كما وأل المحل إلى الحرام، يعني كل يلتجئ به. ويحمد قدر أربد من عراها، إذا ما ذم أرباب اللحام أهل اللحم تذمهم، لكن قدر أربد ما تذمه. وجارته إذا حلت لديه لها نفل وحظ من سنام، يعطيها من السنام. فإن تقعد فمكرمة حصان عفيفة ما يتعرض لها ولا ينظر إليها، وإن تضعن فمحسنة الكلام تمدحه. وهل حدثت عن أخوين داما على الأيام إلا ابني شمام؟ شمام ابني شمام جبلين الآن دون القوعية، وأنت طالع من الرويضة القوعية وتلتفت يسارك تلقى لك سوادة يسمونها سوادة باهلة، وتلقى في وسطها جبلين تشوفها واضحة على يسارك وأنت طالع حاضر للرياض. الآن العامة تسميها إذني شمال، إذني شمال، وهي أصلها ابني شمام، شمام حرفوها. فيقول ما حد يثبت على الأيام من الأخوين إلا هالثنين هذول، والعرب تضرب مثل ابني شمام بالأخوة إنهم دائم جنب بعض ما يتفرقون. وهل حدثت عن أخوين داما على الأيام إلا ابني شمام وإلا الفرقدين وآل نعش خوالد ما تحدث بانهدام. الله، فرقدين وآل نعش اللي في السماء. وقال لبيد أيضا يبكي أربد إن على الكريم للكريم أربد، إن على الرئيس واللطيف كبد. إذن هو نفسه اللطيف الكبد. إن على الرئيس واللطيف كبد يحثي ويعطي ماله ليحمد، أدما يشبهن صوارا أبدا، يعطي الإبل الأدم الإبل البيض مثل الصوار مثل البقر الوحش، الأبدا المستوحش الآبدة. السابل الفضل إذا ما عدد ويملأ الجفنة ملأ مددا، رفها إذا يأتي ضريك وردا، يفعل ذلك رفها يعني كل يوم الضريك الفقير وردا، مثل الذي في الغيل يقرو جمودا، الغيل الأجمة الأسد ويتتبع الجمود، يقرو جمودا يعني عند جمود أو جمدان اسم جبل، وبعضهم يقول جهدا مطاقة. يزداد قربا منهم أن يوعد، أورثتنا تراث غير أنكد، تراث غير أنكد، غبا ومالا طارفا وولدا، شرخا صقورا يافعا وأمردا. يقول بعد موتك تركت إن هذا شرخا شبابا وصقورا كالصقور، يافعا وأمردا، غبا يعني بعد موتك، ومالا طارفا وولدا، شرخا صقور يافعا وأمردا. طيب، أو شرخا شبابا. طيب، وقال لبيد لن تفني خيرات أربد فابكي حتى يعود، قولا هو البطل المحامي حين يكسون الحديد، ويصد عن الظالمين إذا لقينا القوم صيدا، الأصيد الماء بعنقه كبر، فاعتاقه رب البرية إذ رأى ألا خلودا، فثوى ولم يوجع ولم يوصب وكان هو الفقيد، يعني صاعقة أنهت موضوع لا وجع ولا وصب وكان هو الفقيد. وقال لبيد أيضا يذكرني بأربد كل خصم ألد، تخال خطته ضرارا إذا اقتصدوا فمقتصد كريم، وإن جاروا سواء الحق جارا، ويهدي القوم مطلعا إذا ما دليل القوم بالمومات حارا. الله، يدل الأمور كلها حتى يدل في المهامة إذا الدليل حار في المومة. وقال أيضا لبيد أصبحت أمشي بعد سلم بن مالك وبعد أبي قيس وعروة كالأجب، الأجب المقطوع السنام البعير، إذا ما رأى ظل الغراب أضجه حذارا على باقي السناسين والعصب. لحين مقطوع السنام إذا شاف بس ظل الغراب يضج يصيح، لأن يعني الغراب خبيث، يجي للبعير هذا يقوم ينقب فيه، فيقول حذارا على باقي السناسين اللي هي عظام الظهر الفقار والعصب. الله، يقول أنا بعد هذولا بعد سلمى بن مالك وأبي قيس وعروة أصبحت مثل البعير هذا اللي أجب، إذا رأى ظل الغراب أضجه حذارا على باقي السناسن والعصب. وبالنسبة لهذا أربد كفى الله شره وعامر بن الطفيل، لكن خلنا نأخذ ضمام بن ثعلبة وافد بن سعد بن بكر اللي هم رضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال ابن عباس بعثت بن سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. شوف ما فرق من أصحابه. فقال: أمحمد؟ قال: نعم. قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك علي. هذا والله مؤدب. قال: لا أجد في نفسي، اللهم صل على محمد، فسل عما بدالك. فقال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرع الإسلام كله، ينشده عن كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها، حتى إذا فرق قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن صدق ذو العقيصتين أي الضفائر دخل الجنة. وأصل الحديث حديث طلحة، إن قال أعرابي نسمع دوي، الحديث في الصحيح نسمع دوي صوته حتى اقترب منا، وقال في آخره: أفلح إن صدق، قال لا أزيد ولا أنقص. قال: فأتى ضمام بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، وكان هو طبيب العرب، حتى أنهم كانت قريش تقول: نجلب لك ضمام يعالجه. فكان أول ما تكلم به أن قال: بئسة اللات، بئسة العزة. قالوا: مهمه يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون، يخافون منها. قال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول عبد الله بن عباس: فما سمعنا قط بوافد قوم كان أفضل ولا أيمن من ضمام ابن ثعلبة ابن سعد بن بكر ابن هوازن ورضي الله تعالى عنه. وذكر أيضا زيد الخيل اللي ذكرناه، بس خلينا نشوف إذا بقى أحد من هذولا من عامر بن صعصة حتى نفرغ منهم، لأن بعدهم سنذكر ربيعة ثم نذكر قضاعة ثم نذكر اليمن. طيب، زيد الخيل ذكرنا أخباره، لكن لا، زيد الخيل ذكرناه كاملا، وعدي بن حاتم ذكرناه كاملا. طيب، خليني أشوف إذا ابن كثير عنده زيادة حتى نفرغ من عامر بن صعصعة وقيس. ابن كثير يقول بالنسبة لعامر: احنا بنجيبهم يقول ابن كثير أول شيء ذكر كلام ابن إسحاق كاملا، لكن في زيادات، مثل عند البيهقي أن قال البيهقي قال: حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مولة عن أبيها عن جدها مولة بن جميل قال: أتى عامر بن الطفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عامر أسلم. قال: أسلم على أن لي الوبر ولك المدر، اللي الطين. قال: لا. قال: أسلم. قال: أسلم على أن لي الوبر ولك المدر، أكون أنا حاكم في البادية وأنت حاكم في الحاضر؟ قال: لا. فولى وهو يقول: والله يا محمد لأملأن عليك خيلا جردة ورجالا مردة، ولا أربطن بكل نخلة فرسا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني عامرا واهدي قومه. فخرج حتى إذا كان بظهر المدينة صادف امرأة من قومه يقال لها سلولية، فنزل عن فرسه ونام في بيتها، فأخذته غدة في حلقه، فوثب على فرسه وأخذ رمحه وأقبل يجول في البيت وهو يقول: غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية. قال: فلم تزل تلك حاله وهو على فرسه حتى سقط عن فرسه ميتا، الحمد لله. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: هو مولى بن كثيف الضبابي الكلابي العامري من بني عامر بن صعصعة، هذا مولى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة فأسلم وعاش في الإسلام 100 سنة وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته. وروى عنه ابنه عبد العزيز ابن مولة والد فاطمة هذا، وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. قال الزبير بن بكار: فحدثتني ظمية بنت عبد العزيز بن مولة ابن كثيف هذا من الضباب ضباب كلاب عامر، قالت: حدثني أبي عن أبيه مولة أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وهو ابن 20 سنة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح يمينه وساق إبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقها بنت لبون، ثم صحب أبا هريرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى هذا العامري، وعاش في الإسلام 100 سنة وكان يسمى ذا اللسانين من فصاحته. يقول ابن كثير: قلت والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح، وإن كان ابن إسحاق والبيهقي ذكراها بعد فتح مكة، وذلك لأن في قصة بير معونة وقتل عامر بن الطفيل لحرام بن ملحان وغدره بأصحاب بير معونة حتى قتلوا عن آخرهم، قصة بير معونة معناها أنه قبل ما يموت، فقدومه كان قديم. قال الأوزاعي: قال يحيى: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل 30 صباحا وهو يقول: اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت، وبعث عليه ما يقتله، فبعث الله عليه الطاعون. وعن أنس في قصة حرام بن ملحان قال: وكان عامر بن الطفيل قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين 3 خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل الوبر، وأكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقرة حصن وأفراس. قال: فطعن في بيت امرأة فركب فمات على ظهر فرسه وهو يقول: غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية. ثم ذكر ما تقدم من أربد وذكر قصائد أربد. وقد روى ابن إسحاق عن لبيد أشعارا كثيرة في رثاء أخيه. قال ابن هشام: فقال ابن عباس: إن الله أنزل فيهم الآيات التي في أول سورة الرعد. قال هنا إيه في أيضا زيادة أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانتهي إليه وهو جالس، فجلس بين يديه فقال عامر: يا محمد ما تجعلي إن أسلمت؟ وذكر مثل هذا لأملأن عليك. وقال فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد أنا أشغل عنك محمدا بالحديث فاضربه بالسيف، فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فسنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبل راجعين إليه. فقال عامر، هنا الرواية هذه أضبط أنهم يعني الاغتيال كان بعد ما رفض النبي صلى الله عليه وسلم العرض اللي عرض عليه. قال: يا محمد قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليا إلى الجدار. يعني خلاص الآن هنا أنه قام معه ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب. ترى هذا من رواية ابن عباس، هو اللي ساقه على هذا الوجه. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما. فلما خرج أربد وعامر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بالحرة، حرة واقم الشرقية، نزل فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. هذا والله يبدو أنه أظهر، لأن هذا وسعد حي، لكن سعد كان بعد معونة صحيح. فقال: إيش خصايا عدوي الله لعنكم الله. وقال عامر بن الطفيل: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب، أخرج عن ديارنا. فطردوهم الاثنين، فخرج حتى إذا كان بالرقم، الرقم موضع قرب المدينة تنسب لها الرقميات، أرسل الله على أربط صاعقة فقتلته. وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم، الخريم يقول ثنية بين جبلين بين الجار والمدينة أو بين المدينة والروحة، أرسل الله عليه قرحة فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة سلولية، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل وموت في بيت سلولية، يرغب أن يموت في بيتها. ثم ركب فرسه فأحضرها فمات عليها. فأنزل الله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، إلى قوله معقبات، إلى قوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال ابن كثير: وهذا السياق هو الصحيح لأنه ذكر سعد بن معاذ فيه. وأما ضمام فذكر أيضا مثل ما تقدم، وأيضا قال هنا، قال: وفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح، لأن العزة خربها خالد بن الوليد أيام الفتح، صحيح. وعن ابن عباس بعثت بنو سعد بن بكر ضمام في رجب سنة 5، هذا الظاهر. وقال الإمام أحمد بسنده عن هاشم بن قاسم عن سليمان بن مغير عن ثابت عن أنس، هذا سند ما شاء الله، قال كنا، ولذلك رواه البخاري هنا ومسلم أيضا، أنا أعجبني السند فإذا هو في الصحيحين، هذا عند الإمام أحمد. قال عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. وهذا أيضا غريب لأن حج البيت فرض في السنة 9 وبعضهم يقول في السنة 6. قال صدق. قال ثم ولى وقال والذي بعثك في الحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام لئن صدق لا يدخلن الجنة، والحديث الصحيحين. وعند الإمام أحمد من طريق آخر قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل، تراني أنا أخطيت، هو اللي الطبيب مو بضمام، هذا ضماد الأزدي، وهذا سيأتي إن شاء الله مع الدوس ومع كذا، أنا أخطيت، ضماد الأزدي هذا من دوس، وهذا ضمام البكري السعدي البكري الهوازني العامري، اختلط عليه ضمام ابن ضماد. طيب قال أنس بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله وقال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانينا؟ فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، اللهم صل على محمد. فقال الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، بنفس الصوت ونفس النبرة. قال الرجل يا محمد إني سائلك ومشتد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. يا سبحان الله الأدب، يا زين الأدب. قال سل ما بدالك. ذكر مثل الحديث السابق. قال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وهذا الحديث أيضا في البخاري وأبي داود والنسائي وغيره رضي الله تعالى عنه. الفرق بينه وبين عامر بن الطفيل وكلهم من قبيلة واحدة، سبحان الله العظيم، فرق كبير. طيب خلنا كم باقي؟ طيب فيه بس عساس نكمل المضر، فيه وفد ثقيف أخذناه كامل، لكن في آخره قال المغيرة لما هدم اللات قال المغيرة فدخلت بعد ذلك ثقيف في الإسلام فلا أعلم قوما من العرب بني أب ولا قبيلة كانوا أصح إسلاما منهم ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله ولكتابه منهم. سبحان الله العظيم، قريش وثقيف مع أنهم تأخروا لكن يوم جاءت الردة ما ارتد، لكن فيهم أفراد، فيهم كذاب ومبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا. طيب فيه أيضا وفد كنانة، هذا كلهم أخذنا بني عامر كلهم أخذنا وفد كنانة. كنانة عاد هذولا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم القريبين، قريش من كنانة. يقول هنا أخبرنا، يقول عاد بن سعد أخبرنا علي القرشي عن أبي معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن كعب وعن أبي بكر الهذلي عن الشعبي وعن علي بن مجاهد وعن محمد بن إسحاق بن إسحاق عن الزهري وعكرمة بن خالد عن عاصم بن عمر بن قتادة، والمهم وفلان عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، المهم جمعهم كلهم. في رجال آخرين من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض فيما ذكروه من وفود العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بن سعد فعل طريقة شيخه، يجمع كل الأخبار ثم ينسقها هو، قالوا وقالوا وقالوا، وجاب كل جاب السند مرة واحدة وجاب الوفود. فقال أول شيء وفد واثلة بن الأسقع الليثي، واثلة بن الأسقع الليثي هذا من كنانة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك، فصلى معه الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت وما جاء بك وما حاجتك؟ فأخبره عن نسبه وأنه من بني ليث من كنانة، وقال: أتيتك لأؤمن بالله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: فبايع على ما أحببت وكرهت. فبايعه ورجع إلى أهله فأخبرهم، فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة أبدا. وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته. قال: فخرج راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد صار إلى تبوك، فقال: من يحملني عقبه وله سهمي من المغنم؟ سبحان الله، شوف كيف دخل الإيمان. فحمله كعب بن عجرة حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه تبوك، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، فغنم خالد فجاء بسهمه واثل بن أسقع إلى كعب بن عجرة، فأبى كعب بن عجرة أن يقبل منه سهمه وسوغه إياه وقال: إنما حملتك لله، لكن حتى يعني يطيب خاطره، رضي الله عنهم كلهم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد بن عدي، وهؤلاء أيضا من كنانة، فيهم الحارث بن أهبان وعويمر بن الأخرم وحبيب بن ربيعة بن ملة، ومعهم رهط من قومهم. فقالوا: يا محمد، نحن أهل الحرم وساكنه وعز من به، ونحن لا نريد قتالك، ولو قاتلت غير قريش قاتلنا معك، ولكن لا نقاتل قريشا، وإنا لنحبك ومن أنت منه، فإن أصبت منا أحدا خطأ فعليك ديته، وإن أصبنا أحدا من أصحابك فعلينا ديته. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فأسلموا رضي الله تعالى عنه. خلاص، الباقي وفود ربيعة، ستأتي عاد وفود ربيعة اللي هم الثانين، يعني العرب أبناء نزار بن معد أربعة: مضر وربيعة وإياد وأنمار. إياد وأنمار اختفوا، إياد بقي منها ثقيف والبقية راحوا العراق، وأنمار كان منها خثعم وبجيلة ودخلت في اليمن، فأصبحت الآن يقولون كما قال لبيد: وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ يعني أصبحوا الناس يقولون أن نزار بن معد ربيعة ومضر، تركوا إياد وأنمار لأنهم انقرضوا، سيأتي إن شاء الله أخبارهم كلها. فوقفنا عند وفود ربيعة، سواء وفد حنيفة وفد شيبان وفد بكر بن وائل وفد تغلب وفد عبد القيس، ثم بعدين وفادات قضاعة ثم وفادات اليمن إن شاء الله، ونختم الوفود. لكن ترى فيها فوائد عظيمة الوفود هذه، يعني فيها أشياء ما تجدها إلا فيها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.